هذا سؤال يقول: هل يجوز صلاة في مصلى لجميع الأديان داخل المطار علما أن المطار في إنجلترا؟ الصلاة إذا حضرت يجب أن تؤدى ولا يجوز تأخيرها، والمشروع أن تؤدى في مكان طاهر خال من الصور، خال من الأنصاب والأصنام والتصاليب. أما هذه المسألة وهي مصلى لجميع الأديان، إن كان هذا المكان فيه صلبان وفيه صور فلا يجوز الصلاة، الأصل لا يجوز الصلاة فيه. ثم أيضا ربما يكون فيه رجال ونساء باختلاط، وربما يكون فيه التعري، وهذا قد علم في الكنائس يوجد شيء من هذا. أما إذا ضاق المكان ولم يجد مكانا إلا هذا المكان، مثل يكون في هذا المطار لا يوجد إلا هذا المكان، أو يمنع أن يصلي إلا في هذا المكان المخصص ولو ترك الصلاة لخرج الوقت، في هذه الحالة جاز. وقد ذكر العلم الصلاة في الكنيسة والبيعة، وبوب البخاري رحمه صحيح قال: باب الصلاة في البيعة. وذكر أثر عمر رضي الله عنه، وهو أنه دعاه رجل من البطارقة الروم أو رؤساء النصارى إلى طعام صنعة، فقال: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، قال من أجل الصور. وهذا رواه عنه عبد الرزاق، هو رواه البخاري معلقا مجزوم به وصله عبد الرزاق، وفيه أن عمر رضي الله عنه امتنع من دخول كنيستهم لأجل الصور، فمفهومه أنه يجوز الدخول إذا لم يكن فيها صور. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كما رواه البخاري عنه معلقا في هذا الباب أنه قال: لا يصلى في بيعة إلا بيعة ليس فيها تماثيل، يعني ليس فيها صور وما أشبه ذلك. وهذا ابن عباس مع أثر عمر رضي الله عنهم جميعا، عمر عموما وابن عباس خصوص الصلاة، فده خصوص الصلاة. والمعنى أنه إذا جاز دخولها لأجل دعوة ولأجل وليمة، فالصلاة التي تحضر ويضيق الوقت ولا يكون هذا المكان من باب أولى، لأنها متعينة. قول عمر في دلالته أظهر أو أخص في جوازه، لكن هذه المسألة فيها خلاف على أقوال. قال مالك: لا يصلى فيها مطلقا. ومن العلم من قال: يصلى فيها مطلقا. ومن العلم من توسط وهو أحد القولين أحمد، يصلى فيها إذا لم يكن فيها صور، إذا لم يكن فيها صور. وما ذكر في هذا المصلى يظهر أنه إن لم يكن مثل الكنيسة فهو دونها، لأن الكنيسة تكون أبلغ وأشد فيما تشتمل عليه من الصلبان والتماثيل من المكان المخصص لعموم الأديان. فإذا لم يوجد إلا هذا المكان وضاق الوقت وخشي خروج الوقت ولم يجد هذا المكان وفيه بعض المحاذير، فيصلي لأجل أن للضرورة أحكامها.